أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. الله الله الله الله يا سيدنا. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الملك المقتدر. الله الله الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم الشيخ عايز يسمعها تاني يا مولانا عشان نستمتع والله العظيم. الشمس والقمر بحسبان. الله الله. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم الله ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. الله يا سيدي. الله يكرمك. الله. إن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا سلام يا سلام يا سلام على القرآن العظيم. الله يا سيدي. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله يكرمك. الله الله ده يوم جميل والله. الله يكرمك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اللهم آمين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. يعني قولها تاني. طيب ماشي ماشي. الله متعنا بالقرآن. إن المتقين في جنة في ما مقع الصدق عند مليك مقتدر. الله الله يا رب. الله عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الشمس والقمر بحسبان. يا سلام يا سلام يا سلام. والنجم والشجر يسجدان. الله الله الله الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحانه وتعالى الملك. سبحانه وتعالى الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء النبي محمد. نسمع الرحمن تاني عشان خاطر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا سيدي. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله الله الله. الله يكرمك. انا بصت عليك اهو. الله يكرمك. اهو عشان الوقت بس. يلا يا مولانا قطعنا. الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. احنا في حضرة النبي والله العظيم. كلنا يا عمو عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. الله الله الله الله الله الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. يا صلاة النبي سبحان القادر المقتدر. الله الله الله الله الله الله الله. وخلق الجاء رب المشرقين ورب المغربين. رب صدق الله العظيم. الفاتحة.